أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: كتاب الوديعة، تقال لغة على الإيداع، وعلى العين المودعة. إذا أطلقت على الإيداع فهو مجاز، لأن الإيداع مصدر، والوديعة اسم مفعول، وصيغتها اسم فاعل، صيغتها فعيل، لكن فعيل بمعنى مفعول، مثل قتيل بمعنى مقتول. وتطلق على الإيداع من إطلاق اسم الفاعل على المصدر. قال بدع بالإيداع، قال وعلى العين المودعة، أما الإطلاق هذا هو حقيقي، لأن العين المودعة مفعول، ويعبر عن المفعول باسم الفاعل فعيل، لأن فعيل هو من صيغ اسم الفاعل، لكن أصله وادع، ويغير إلى فعيل للمبالغة، ومن أمثلة المبالغة: من ودع الشيء يدعو إذا سكن، لأنها ساكنة عند المودع، وقيل غير ذلك. وفي الاصطلاح: ترك مال مع حافظ لمجرد الحفظ لا بأجرة. فقولنا لمجرد الحفظ يخرج الرهن، الترك هذا ما هو مناسب، كان الأنسب أن يقول وضع مال، وضع مال، لأن المالك بيضع ماله. مع حافظ هو المودع، هو يحفظ المال لمجرد الحفظ، قوله لمجرد الحفظ ليخرج الرهن والإعارة. وقولنا لا بأجرة تخرج الإجارة. واعلم أنه لا بد في صحتها من الإيجاب والقبول، أو ما جرى به العرف كالتخلية، كمن يضع ثيابه عند شخص في المسجد ويقبل. إن ما شرطها أنه يروح على ما بيت المودع، الذي يحط دوانها وانت تقول تمام، لو ما تحاكى تقول أنت داري وش اشتي. ولا بد من النقل فيما ينتقل، لا بد في ثبوت الضمان، ثبوت اليد، ثبوت يد المستودع، من نقل يد، من نقل الوديعة فيما ينتقل، يحترز من البيت. لكن هذا على فرض أنه بيصبر إيداع غير المنقول، بناء على أنه بيصبر إيداع غير المنقول، فلذا قيده بقوله لا بد من النقل فيما ينتقل. وأعتقد أن المقرر للمذهب أنه لا يمكن وديعه إلا في شيء منقول، لجله يمكن رده. ثبوت اليد في غير المنقول. وإذا جرى العرف بأن التخلية كافية كفت، كما قلنا في من وضع ثيابه في المسجد، وكمن قال لغيره أضع كذا أو قد وضعت كذا في حانوتك، فقال ضع أو لا بأس، فتكون وديعة مع الوضع والقبول، وإن لم ينقلها الوديع لجري العرف بذلك. إنما تصح من جائز التصرف بالتراضي، هذا الشروط اشترط فيها أن تكون الوديعة من جائز التصرف، المودع والمودع، في التراضي، والتراضي هي شرط في كل المعاملات، في النكاح وفي البيع في كل العقود. هذا دي في الأزهر. وفي الشرح الجيد قوله مع قبول الوديع، قوله بالتراضي يقضي بيتك، تراضي من الطرف مع قبول الوديع وقبضه أو التخلية، ويصح القبول بالإشارة مطلقة. أما قوله مطلقة يعني سواء كان أخرس أو غير أخرس. أما لو وضع ثوبه أو نحوه عند شخص وقال هذا عندك أو نحو ذلك، ولم يقبل الوديع ذلك بلفظ ولا إشارة، لم تكن وديعة، وسواء كان الوديع في صلاة أم لا في الأصح. نعم، فلا تصح من صبي ولا مجنون ولا من عبد، لأن العبد ما هو مالك، عدم ملكيته، ولا من مكره سواء كان مودعا أو مستودعا. فلو أودع بالغ صبيا غير مأذون لم يضمن الصبي ما يستباح. إذا حط وديعة عند ظهر وتلفت فلا يضمن الظهر، لأن الذي وضعها عنده ضيع مال. بعضهم يحط سيارة يدي المفتاح لا يرى طفل، ما بصدق الأطفال بالسيارة يسوقها لو ما بص، فيلجف بها في مكان. أما ما جناه فيقول إنه ضامر، جنها جناية، لكن ما أهمله ما هو ضامر. إذا أهملها الطفل أهمل السيارة خارج في الشارع وجاء من سرقها ما هو ضامر، تلمحك فديته. لم يضمن الصبي ما يشتباح كاللبس والإحراق والضياع ونحوه، وذبح ما يؤكل لحمه على الوجه المشروع، لأنه وضع ماله في مضيعة. لا ما لا يشتباح كالقتل، إذا راح يودع عنده عبد وقتل العبد فإنه ضامر، والجرح للحيوان وذبح غير المأكول، فيضمن ذلك إذ هي جناية، والجناية تلزم غير العاقل المكلف. وكذا لا يصح أيضا أن يودع الصبي، نفس الصبي لا يودع شيء، إذا جاء الصبي يحط أمواله وديعة فلا تقبل منه، فهب لك وردة ما جوش لها علي أحد، جما هي له. فلو أودع صبي شيئاً عند صبي أو عند بالغ عاقل لم يصح الإيداع، ولا يبرأ الذي صارت العين في يده بالرد إلى الصبي، لا يردها لأن ما للصبي ولا هي. لا يردها الولي، ما بلا منع لا يحبها. أما إذا قبلتها أنت فيلزمك تردها الولي، لكن أمنعها لا يحطها بالكلي. ويجب الرد إلى الولي فورا، وإلا ضمن تلف الوديعة. ما لم يقبضها خشية ضياعها لم يضمن تلفها، لأنه محسن، وما على المحسنين من سبيل. عنده طفل في يده ثروة، وجعلها قبلها علشان خاف عليها، عنده في يده 100,000 سعودي الطفل، وجاي يودعها عندك فلا مانع، أنه دليل على أنه ضعيف الولد، ما يجي من يشلها عليه، ما به ضمان لها إلا إذا جن الإنسان عليها. إلا ما جرت العادة أنه يحفظه كثوبه ونعله ونحوهما برئ بالرد إليه. ثوب الطفل إذا ودعه ولا حذيانه فردها. وأما الإيداع والاستيداع من السكران وإليه، وكذا المحجور ماله من الحاكم، فإنه يصح، ولا يمنع الحجر إلا من الإتلاف، وهي أمانة فلا تضمن إلا لتعد كاستعمال ونحو إعارة الوديعة أمانة ما هي ضمانة، فلا تضمن إذا تلفت عند الوديعة، وإن ضمن لو ضمنه لا يضمن إلا لتعد، إذا تعدى المستودع على الوديعة، والتعدي بي يحدد بعض صوره كاستعمال ونحو إعارة، إذا استعمل الوديعة عنده مثل حين يحبوا عنده سيارة وقام يشتغل عليها ويكد عليها فهو ضامن لها. ضمان ضمانة، ضمان جناية، ما هو ضمان أمانة، نحو أن يلبس الثوب أو يركب الدابة فيضمن ما تلف لأنه قد صار غاصبا ما لم يجري عرف بذلك أو يظن الرضا. العرف كان عند الأولين إذا حطوا عند واحد حمار يركب عليه يروح يسكي ولا يدول العلق، أن السيارة ما بتحتاج، ما هي مثل الحيوان. ونحو إعارة العين الوديعة أو تأجيرها أو رهنها فإنه يصير ضامنا بذلك لأجل التعدي، وتحفظ فيما لا يحفظ مثلها في مثله أو معه، يعني حفظها بهذه الطريقة. التحفظ هو مصدر، أي هو معطوف على استعماله، يعني إن الوديعة لا تضمن إلا بأن تحفظ فيما لا يحفظ مثلها في مثله. مثل حين يودع عنده 100,000 جنيه ويحطها في الدير، فالدير ما هو موضع للجنيهات في الحوش، ولا بأس إذا حطوا عند السيارة فيحطها في الحوش. والخشب إذا ودعوا عنده خشب يحطوا في الحوش، وإذا ودعوا عنده عائلة لا يرجم فيها في الحرام، فيها في بيت. إذا ودعوا عنده حب أن ينبه أماكن لايقة، كل شيء وله لياقة له ما يليق به، فيجب على الوديع أن يحفظها فيما يحفظ مثلها في مثله، أي في الموضع اللايق. وهذا موجب للضمان، هو النوع الثالث مما يوجب ضمان الوديعة، تحفظ فيما لا يحفظ مثلها في مثله عرفا، ولو كان حرزا بالنظر إلى قطعية السارق منه، لأن لكل مال حرزا يليق به. وأما ما كان يحفظ مثلها في مثله عرفا فإنه يكفي حفظها فيه، ولا عبرة بتعيين المالك لها حرزا. إذا جاء المالك يودعها ويقول حطها في خلوتك، ولا حطها في صندوقك، ولا حطها في ما لح، الوديع يحطها في المكان اللي يقضى مال المالك حق، لأن المستودع ما معه مقابل، لا هم أجر ولا هي عارية، العارية لأنها مستفيد المستعير، والمستودع ما هو مستفيد. بعضهم بيجيب الوديعة ويقول من ذمتي لا ذمتك، فإذا قال كذا فلازم على المستودع أن يقول ما أنا قابل ولا تخليها عني، لا يجي الشرط. ومثل الشرط واحدة مرة تشرطت علينا، جاءوا ابنها بيقرأ هنا قالت إني بقى أضمنه، ولا ما هي مخلي له يقول هذا طفل، لا ما نضمن ولا قليل، إن كان هانية في حمايته لكن تألمت من ذل الكلمة ورجع كلفت الحرمان، لأنه قال الله سبحانه وتعالى ما على المحسنين من سبيل، ما بموجب لتضمينه ولا بموجب للتشرط،